بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبقي لدينا مسألتان اثنتان تتعلقان بي إنا وأخواتي. كان آخر شيء رأيناه هو حكم لحاق أو لحوق ماء الزائدة بإن وأخواتها، وكان الحكم هو أنها تكفها عن العمل إلا ليت، وتسمى إنما وأنما ولكنما كافة ومكفوفة، ذلك لزوال اختصاصها بالأسماء فزال عملها. وأما ليتما استثنيت لأنها لم يزل اختصاصها بالأسماء فبقيت على العمل جوازا. ثم تتحدثنا عن إن، أو تحدثنا عن الاسم المعطوف على اسم إن، ما حكم الاسم الذي نعطفه على اسم إن؟ فقلنا يجوز نصبه سواء تأخر أو تقدم، أما رفعه فلا يجوز إلا بشرطين اثنين. أول هذين الشرطين هو أن تستكمل خبرها بمعنى يتأخر، والشرط الثاني هو أن يكون الأداة، أن تكون الأداة إن وأن ولكن. وتطرقنا أيضا إلى حكم إن المخفف، قد تخفف إن فتسكن، وعندئذ يكثر إهمالها ويقل إعمالها، وتلحق خبرها اللام وتسمى لاما فارقة، وغالبا ما يليها فعل ناسخ، وقل ما يليها فعل غير ناسخ. أما اليوم إن شاء الله تعالى سنرى حكم أن، أو حكم أن بفتح الهمزة المخففة، حكم أن المخففة. هذا سبق أن ذكرناه في مجالس كثيرة عندما تحدثنا عن أن وبيان أوجهها في لغة العرب، قلنا لنا أربعة أنواع، فهناك أن الزائدة وضابطها أنها تأتي بعد لما الحينية الظرفية المعروفة، وتأتي بين اللو الشرطية القسم ولو الشرطية، يعني أقسم لو التقينا، أقسم أن لو التقينا، تأتي بعد لما الحينية، تأتي بعد أو بين القسم ولو، وتأتي قليلا بين الكاف الجارة ومدخولها مجرورها، كقول الشاعر كأن ظبية كأن ظبية كأن ظبية سنراه، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، كأن ظبية أي كظبية، لكن هذا قليل جدا. وأكثر شيء تأتي بعد لما زائدة أن، تسمع بها أن زائدة، تأتي بعد لما كثيرا، لما أن جاء البشير، هذه أن زائدة ضابطها نزعها، تأتي بعد بين القسم ولو الشرطية ضابطها نزعها، أقسم أن لو أقسم لو، وتأتي بعد الكاف الجارة كذلك ضابطها حذفها، لكن قليل هذا. هذه أن زائدة، يجيش إنسان يقول على أنك ما فيهاش هذا الضابط يقول لك زائدة، يقول هذا لا يرد في كلام العرب، تأتي زائدة في هذه المواطن. وهناك أن المصدرية ضابطها ما تؤول هي وما بعدها بمصدر، وليس بالضرورة أنها تدخل على فعل المضارع، بل تدخل على الماضي كما رأينا، رأيناها أنها تدخل على الماضي، أرغب أن ذهب زيد، أرغب في أن ذهب زيد عادي، لكن لو دخلت على المضارع هذا شيء آخر تنصبه، إذا ليس بالضرورة أن تدخل على المضارع، هي حرف نصب ومصدر استقبال إذا دخلت على المضارع، لو دخلت على الماضي فتعربها حرف مصدر فقط. هذه أن المصدرية. الثالثة وهي أن التفسيرية، والتفسيرية ضابطها أنها تعوض بأي، لدينا أداتان فقط للتفسير أي وأن، وأي هي أوسع، حيث إن أي تفسر جمل وتفسر مفردات، مفهوم. فتقول مثلا المتفيهقون أي المتكبرون. ما تجيش تقول أن، لأن أن تفسر الجمل فحسب، وضابط التفسيرية طبعا لها شروط، ضابطها أنها تعوض بأي. لكن هنا رأينا شروطها في قواعد الإعراب، قلنا إنها تسبق بجملة وتليها جملة، تسبق بجملة ولازم تليها جملة، ولا يدخل عليها حرف جر، وتكون الجملة السابقة فيها معنى القول دون حروفه. أربع شروط أعيدها. الشرط الأول تسبقها جملة، وهذه الجملة فيها معنى القول، فيها حروف القول. الشرط الثالث تليها جملة أيضا. الشرط الرابع لا تدخل عليها حرف جر، لأنه لو تدخل عليها حرف جر تولي مصدرية، أشرت إليه بأن قم، أشرت إليه بالقيام، عادي. اليوم عندنا أن المخففة. أن المخففة هذه هي أصلها أن من أخوات إن. هذه أن المخففة ما هو حكمها؟ أي إذا خففنا أن ما هو حكمها؟ هل يختلف عن إن المخففة أو لا؟ يختلف. لماذا؟ مش قلنا على إن إذا خففت كثر إهمالها، هي هنا تخالف، تبقى تعمل. أن المخففة تبقى تعمل، يعني تعطي لها اسم وخبر كل ما خففتهاش، تبقى تعمل. تخالفها أيضا في اللام، لا تصحب خبرها اللام، لأن اللام تدخل غير على الفارقة التي تفرق بين إن النافية وإن مخففة. فلماذا تأتي باللام؟ هذا السبب. إذن فنقول إن أن المخففة إذا خففت باقي عمله. أولا يبقى عملها جوازا لا وجوبا، وجوبا. ثانيا يشترط أن يكون اسمها ضمير شأن، أن يكون اسمها ضمير الشأن. ممكن أشرح. الشرط الثالث أن يكون خبرها جملة. كل واحد من هذه الأشياء نشرحه. قولنا أن يبقى عملها وجوبا، وش نقصد بالعمل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر، زيد كاين شيء آخر، والتأويل بالمصدر. يبقى تأويلها بالمصدر، يبقى عملها، يبقى كأنك لم تخففها. لكن الفرق هو الثاني، يجب أن يحذف اسمها ويكون ضمير شأن محذوف. ضمير الشأن هذه مخففة، لو تذكر ضمير الشأن وش دير؟ ثقلها، تقول مثلا يعجبني أنه جئت. طبعا اليوم الناس ما تفهمش هذا الكلام، يعجبني أنه جئت، هو يظن بلك تهضر على كشواه. يعجبني أنه اجتهدت، شكون هذا؟ يعجبني أنه اجتهدت، شكون هذا الهاء؟ يعجبني أن الشأن الواقع والحال أنك اجتهدت، يعجبني أنه أن الحال اجتهدت. ثم هذا كثيرا ما تسمعه، كثيرا ما تسمع هذا الكلام. مثلا تسمع إنسان يقول لك إنه يخبر أنه كان في يوم من الأيام، يخبر أنه كان في يوم من الأيام، شكون هذا الهاء؟ الشأن، يخبر أن الشأن كان في يوم من الأيام وأن الحال كان في يوم من الأيام، اتفقنا. إذن هذا الهاء إذا رأيت أنها لا تعود على شيء مذكور من قبل، وصح تأويل هذا الشيء، هذا اللي يعود عليه أن بالشأن أو الواقع أو الأمر أو الحال، فهو ضمير شأن. وضمير شأن هو تدرسه فقط مع أن؟ لا، تدرسه مع إن أيضا، إنه من يتقي ويصبر. شكون هذا الهاء؟ شان يعني الحال، من يتقي ويصبر، ضابط ضمير شان تحذفه، حذف كل شيء، حذف إنه، هذه حذف إنه، من يتقي ويصبر، يعني ذو الحال. اتفقنا؟ إذن هذا أنه إذا ثقلتها ضمير شان تحذفه يجب ذكره، إذا ثقلتها يجب ذكره، إذا خففت أن يجب حذفه. مفهوم؟ إذا مش نقول أن يكون اسمها ضمير شأن زيد كلمة محذوفا، زيد قدامها محذوفا، زيد أشياء في هذا الشرط، كما زدنا الفوق يبقى عملها وجوبا في رفع الخبر ونصب، رفع الاسم ونصب الخبر وتأويلها بالمصدر، أن يكون اسمها ضمير شأن لكنه محذوف. لو أردت ذكره لازم تثقيلها وتشديدها. مفهوم هذا إن شاء الله؟ ضمير شأن مفهوم. لو كان ضمير أنثى، كاين شأن أنثى، زحمونا في كل شيء، قالك لازم تعطونا احنا تاني شأن، ما عندنا الشأن، سموه ضمير القصة، اكتب عندك بين قوسين وإن عاد على القصة أو إن كان بعد ما بليش كبر راسك واش تعبر عنها، لك ما خص شرح لك نزيد نعبر لك. والمؤنث يقال له ضمير قصة، ضمير قصة. ما تيجي يقول إنها هزولت، شكون هذه هزولت؟ إنها هزولت، شكون؟ إن القصة هزولت، حالة يعني لو أنا فيها هزول، حالة هاي دير حالة نحي القصة، ما فهموش حنا القصة، تخيل وحده ويحكي والله ثواني، تخيل وحده ويحكي قاعدة كبير داير بيت دراري ويحكي القصة، يعني هذه الحالة، إن الحالة قد هزلت، غير خير ماشي صح، هزلت الحالة، إنها هزلت، مش تحفف ما تصيبش وقت، هزلت لما هزلت. أين نحن؟ واحد يجي مثلا يقول لك هذه تسمعها بزاف، فيحكي لك مثلا همومه، فتنصحه بالصبر، فاش تقول له انها الدنيا، انها الدنيا، هذه هي الدنيا، انها الدنيا، الهاء هذيك علم ترجع، الناس واش تفهم عندها لم ترجع على الدنيا، مستحيل يعود الضمير على لاحق، الضمير يرجع، لازم يرجع للور، ما عندوش علم يرجع للور، فضمير القصه انها الحاله هي الدنيا، فهم هذا هو الحال تاع الدنيا. فضمير الشأن مهم جدا، قديما أول مرة مثلا درسنا هذا ضمير الشأن، فكثير من الطالب يقول كنت نظن لما نسمع ضمير الشأن أي ضمير شيء ذو بال، يعني ضمير الشأن يعني ضمير الحاجة المعظمة، ضمير الشأن يعني أعطيك له شأن، لا، الشأن بمعنى الحال، الشأن بمعنى الحال عادي. ثالثا انتبه هنا في التفصيل، أن يكون خبرها جملة، يعني لا يمكن أن يكون خبرها مفرد، ما يجيش إنسان يقول لك حتى الشاذ لا يلتفت إليه، يقول لك مثلا علمت أن زيد، أن زيدا قائم، علمت أن زيدا قائم، لماذا؟ لأن احنا اشترطنا أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف، قال لك راح نجيب ضمير شأن، علمت أن زيد قائم، علمت أن زيد قائم، هو مسكين قالنا مع الأول علمت أن زيدا قائم، قلنا له لا، علاش؟ لازم يكون اسمها ضمير شأن، روح علمت أن أي شأن، علمت أن زيد قائم، قال لك أن حرف نصب وتوكيد ومصدر مخفف، حرف نصب ومصدر وتوكيد، والضمير شأن محذوف وجوبا، زيد مبتدأ قائم خبر، الجملة الاسمية هذه خبر تاعها، قلنا له لا، قال لماذا؟ شرط ثالث أن يكون خبرها جملة، أن يكون خبرها جملة، يلا علمت أن زيد يقوم، علمت أن زيد يقوم، صحيح؟ يكون خبرها، يكون خبرها أن يكون خبرها إيه؟ عدلاء طبعا زيد قائم شهيرا. جملة. نعم صحيح، علمت أن زيد قائم. صحيح نعم. أنا شنو قلنا؟ قلنا خبر. خبر إيه خبر هو؟ خطأ. مش أعطينا المثال. علمت أن زيد قائم، أن قائم لا يقال، هذه صح. علمت أن قائم هذا خطأ. لماذا؟ حتى أنت ما تستغسلوا لا تستسيغها. علمت أن قائم يعني الشأن راه قائم، يعني لا يمكن أن يكون مفرد، لازم يكون جملة. علمت أن زيد قائم صحيحة. لماذا؟ لأنه أتى بالخبر جملة. علمت أن زيد قائم، جيد. أن جملة، احنا قرينا في باب المبتدأ الخبر أنه إذا كان الخبر جملة يمكن يكون جملة اسمية يمكن يكون جملة فعلية. هل يلحق هذا الحكم هذا الحكم؟ يعني هل نستصحب الحكم السابق وهو إطلاق جواز أن يكون الخبر جملة؟ هل نستصحبه هنا؟ تفصيل، هذا هنا التفصيل، ركز معي. يقول احنا أن يكون خبرها جملة، فإن كانت اسمية، فإن كانت اسمية كما شفنا هذا المثال، علمت أن زيد قائم، فهذا لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى شيء. يعني خبرها جملة اسمية لا يحتاج إلى شيء. يقابل الجملة الاسمية الفعلية، مفهوم؟ يقابل الجملة الاسمية هي الفعلية. فإن كانت فعلية مفهوم المخالفة يحتاج إلى شيء، كذلك يحتاج الأمر إلى تفصيل. طبعا نأتي بالملخص الأخير. إذا كانت فعلية ننظر، إما أن تكون الفعلية هذه فعلها جامد أو دعاء، فعلها جامد أو دعاء أو لا. شوفوا الآن أمثلة، شوفوا قوله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله. هنا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، نعرب آخر وهو مبتدأ، دعواهم لا، وآخر دعواهم هذا مبتدأ مضاف، ودعواهم ضاف إليه مجرور عن مجره كسر المقدرة على الألف، وهو مضاف لها مضاف إليه من الجمع. آخر دعواهم أن، هنا اختلف العلماء، منهم من قال تفسيري. لماذا؟ لأن الدعوة راهي فيها معنى قول، ما هي دعواهم؟ الحمد لله رب العالمين. لكن هنا هل تمت الجملة قبلها؟ لم تتم. آخر دعواهم كاين خبر، شفت؟ علاش منح شروط أنت سيرية؟ لازم تسبق بجملة، وهنا لم تسبقها جملة، صح؟ توفر الشرط بعدها جملة، ما تخش عليها حرف جر، فهم؟ خش عليها وسبقها معنى القول، لكن لم يسبقها جملة، لم يتم الكلام، فهم؟ فهنا قالوا هذه ليست تفسيرية. لماذا؟ لأنه اختل شرط من شروط التفسيرية، فقالوا أن مخففة من الثقيلة، آخر دعواهم أن شأن الحمد لله. الحمد طبعا أن مخففة واسمها ضمير شأن محذوف وجوبا، الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور متعلق محذوف، خبر ربي نعت مضاف العالمين ضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر سالم رحمه الله. هذه جملة الحمد لله رب العالمين خبر التعواش أن، وأن وما بعدها في تأويل مصدر خبر تع آخر، فهم آخر دعواهم كونه الحمد لله رب العالمين. هل جئنا بفاصل هنا بين أن والجملة؟ ما جبناش. أن راهي كاينة آخر دعوهم أن الحمد لله. الخبر هو الحمد لله رب العالمين، خبر أن، لم نأتي بفاصل بين أن ودعوة. إذن لماذا؟ لأنها جملة اسمية، فلا يحتاج إلى فاصل، نحتاجوش فاصل. الشيء الذي نقصده هو فاصل يفصل بين أن والجملة، فاصل يفصل بين أن والجملة، ما أحتاج فاصل. لماذا؟ لأن الجملة راهي اسمية. على قراءة بعضهم، وهو تعرفون أنه فيها أربع قراءات، وكل قراءة فيها إعراب في سورة النور، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. هذه ما فيها إشكال. بعدين قال احنا عندنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، تمناش قلت ما فيها إشكال. فيها إشكال هذه هي قراءة حفص، فيها إشكال. والخامسة أن غضب الله عليها، كيش تعرف الخامسة؟ معطوف على أربع شهادات، ويذرأ عنها العذاب، ويذرأ عنها العذاب أن تشهد ماذا؟ أربع شهادات. كيش نعرف أربعة؟ فعل به لتشهد، لا فعل مطلق. قلنا دائما العدد المضاف للمصدر فعل مطلق، جلدته 40 جلدة فعل مطلق، شاهدت أربع شهادات فعل مطلق. علاش نحي أربع وش تقول شهدت شهادة فعل مطلق؟ تشهد أربع شهادات فعل مطلق بالله إنه لمن الكاذبين. يجب كسر همزة إن هنا ولا لا؟ تفضل محمد. يجب. لماذا؟ علق باللام إنه لمن الكاذبين، لا ما تجيش بعد أن، لام لا تأتي بعد أن، فهم. بعدين والخامسة معطوف على أربعة، وتشهد الخامسة ما هي شهادة؟ أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، فهم. هذا خلاص راح. قراءة بعضهم ما شاء الله جاءت جملة اسمية كذلك، خفف أن جاب جملة اسمية. وقراءة يعقوب قال والخامسة تو أن غضب الله عليها، كيش تعرف الخامسة؟ مبتدأ، يعني هو الشهادة الخامسة مبتدأ، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، غضب مبتدأ مضاف الله مضاف إليه، عليها جاء مجرور تعلق محذوف خبر تامن تاع غضب، جملة غضب الله عليها في خبر تاع أن. لماذا لم نأتي بفاصل؟ لأنها جملة اسمية عاد، وأن وما بعدها في تاو المصدر خبر تاع الخامسة. ايش عندكم الأخبار؟ هنا ولت نشرة الأخبار، فهم. هذه والخامسة أن، اكتبوا هذه القراءة مهمة في الأمثلة، والخامسة أن غضب الله عليها، لا نحتاج إلى فاصل، لا نحتاج إلى فاصل. قراءة الباقين والخامسة أن غضب الله عليها، ستأتي قراءة نافع في شاهد آخر، لا نأتي بفاصل. الجواب لأنها جملة اسمية. لو كانت فعلية، مفهوم المخالفة أن نأتي بفاصل، لكن احنا نقول تفصيل. إن كان فعلها جامدا، جامد لا يتصرف، فهنا أيضا لا يحتاج إلى فاصل للجواب. لماذا؟ ذكر جامد يشبه به الاسم، يشبه الاسم، قالك لا تحتاج إلى فاصل لأنه جامد، نحو قولي عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تفضل هناك عرض، تفضل. جيد. أنا المخففة غير كل خفاف قبل ما غدو رمضان إن شاء الله. أنا المخففة خلاص الإعراب، يعني انتهى الآية فيها غير أن، خلاص. وأن مخففة وش لازم لها؟ يبقى عملها ولا لا؟ ماذا يبقى عملها؟ لازم تبحث عن اسمها وخبرها. اسمها ضمير شأن تقدير الكلام، وأن الشأن الحال ليس للإنسان إلا ما سعى. روح ليس و في الماضي ناقص جيد، جام جوم فعلق محذوف خبر مقدم إلا جيد أداة استثناء لا عمل لا أداة حصر. ما سعى ما مصدرية سعى في الماضي وفاعل مستتر ما وما بعدها في تاء المصدر اسم ليس تقدير كلام ليس للإنسان إلا سعيه. خلاص جيد خلاص الإعراب. عبك أن راه يزعفان عليك خبر أن وين راه أعطيت لها اسم ضمير شأن محذوف ليس وما بعدها عيد ليس اسمها خبر عيد ليس اسمها خبرها جملة فعلية في محل رفع خبر أن المخفف. هنا الجملة الخبرية كيف جاءت اسمية ولا فعلية؟ فعلية. لماذا لم تأتي بفاصل؟ لأنه فعل جامد مفهوم مثله أولم يتفكروا ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأنا وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله وأن شأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. لماذا لم يأتي بفاصل هنا؟ لأن عسى فعل جامد فعل جامد لا نأتي بفاصل. كذلك لو كان الفعل دعاء هو متصرف شيء جامد صح دعاء شوف مع الأول قلنا فعلية لازم فاصل إلا إذا كان جامدا بعد جاء المتصرف وأنا لا إلا إذا كنت استعملت للدعاء والأفعال تستعمل للدعاء ولا لا. أعطني مثال من عندك رحم الله فلانا رحم الله دعاء هذا أنت لا تخبر أنت لا تعلم الغيب رحم الله فلان وين ما أدراك ها ما أدراك. لذلك لما تكون الألفاظ محتملة ابتعد رحم الله فلان هذا استعمل في كلام العرب بنسبة 90% الإخبار بالماضي عن بالماضية عن الدعاء كاين لا لا قاتله الله قاتلهم الله أن فكون فهم كثير في الماضي يأتي بالمعنى الدعاء معروف عن في اللغة العربية لكن اسم المفعول اسم المفعول هل يعرف أنه استعمل للدعاء؟ لا. الإنسان فرق تقول رحمه الله وفلان المرحوم المرحوم صرت تحكم في إخبار هنا وما يدريك واحد يقول لا أنا أقصد الدعاء إيه هنا احتمال أنت تجتنب عند الاحتمال هذه الألفاظ صح أنت تقصد الدعاء لكن هذا فيه احتمال سنجد بخلاف فعل الماضي رحمه الله هذا معروف عنه أنه يستعمل الدعاء. في الآية سلعنا قراءتنا في والخامسة تو أن غضب غضب غضب وشنو هذا غضب في الماضي ولا لا وأن مخففة واسمه ضمير شان وغضب في الماضي الله فاعل هنا وجاء الخبر تاع أن المخففة جملة فعلية وفعل متصرف ماشي جامد المفروض كان يجي فاصل نقول لماذا لم يأتي فاصل لأنه دعاء دل على الدعاء مفهوم. هذه الأمثلة التي يمكن سردها فيما يخص هذه القواعد. إذن أعيد المسألة متى خففنا أن وجب كون وجب لها عملها وكون اسمها ضمير شأن محذوفا ووجب كون خبرها جملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو دال على الدعاء فهم قاع هذا الكلام. لو كان خبرها جملة فعلية فعلها متصرف لم يدل على دعاء يجب الفصل والفصل يكون هنا يجب الفصل يجب الفصل لأربعة أمور: أولا بالنفي، ثانيا بقد، وثالثا بالتسويف حرف تنفيس، يعني حرف تنفيس، ورابعا بلو. بلو وعيد. إذا كان خبر أن المخففة جملة فعلية فعلها متصرف ولم يقترن ولم يدل على دعاء، وجب فصل بينها، شكون هذه أن، وبين الفعل الجملة هذا الخبر بأحد أربعة أمور. ما هي؟ أولا نفي وقد والتنفيس ولو. أما هذه الفواصل هذه الثلاثة الأولى اللي هي النفي وقد والتنفيس ذكرها جمهور العلماء، أما لو فقليل من ذكرها، يعني لم يذكرها كثير من أهل العلم، فهم لم يذكرها كثير من أهل العلم، ذكرها ابن مالك رحمه الله، يعني قل من ذكر لو فاصلا، وليس مقصود ابن مالك وقليل الفصل بلو، بس بعضهم فهم من كلامه أنه يقل الفصل بلو، لا يمكن الفصل بلو لكن قليل يذكرها، قليل يذكرها. أما الفصل بالنفي فنحو قوله عز وجل: وحسبوا أن لا تكون فتنة. لو كان تقرأ أن لا تكون غلط، قالت احنا قراءة عاصم تكون، صح لي قراءة أقدر في المثال هذا خطأ، لماذا هنا أن مراهش مخففة، هنا راهي ناصب المضارع، وحسبوا أن لا تكون، هنا أن حرف نصب ومصدر استقبال دخلت على المضارع ليش مخففة، لا نافية تكون في المضارع منصوب بأن، في المضارع ناقص منصوب بأن، في الشاهد أين الشاهد؟ لازم تجيب لي تكون بالرفع. وحسبوا فعل الماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة والألف فارق، أن ولو فاعل أن، طبعا حسبوا رأي تنصب اثنين فعل القلوب، أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف وجوبا، لا نافية تكون مضارعنا تام، مضارع تام، وفتنة فاعل لتكون، جملة لا تكون فتنة خبر تام تع أن، وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر سدت ما سد مفعولي حسب، لأنه بعد كل ما يجي بعد فعل ما فعل قلوب أن تسد مفعولين، مسد المفعولين، فهم هذا نفي، فصل بنفي وجب الفصل هنا، لماذا كاين فعل راه جايك فعل متصرف زيد وغير دعاء. أيحسب الإنسان أن، لا أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، كاين أن لن يقدر، أن لم يره كاين نفي ولا لا؟ كاين نفي. لازم ترفع، لازم ترفع وما كاش قراءة لم يراه صحيح، لا لا لا تقدر، تقدر متزوم بلم، متزوم بلم ما يهمكش، أحدك منصوب بلم ماشي منصوب بأن، لا لا اسمك لا يرد علينا. أيحسب أن لن يقدر، باش هو منصوب يقدر، هي ما نهضروش تكون أن ما ننصبش، نصب ماهوش بها راهو بلن، لم الجسم راهو بلم، إذا أن راه هنا مخففة، علاش راهو جاي فعل مضارع متصرف وماهوش دعاء، لماذا لم يفصل خليل؟ تقولي فاصل كاين وهو النفي، أمثلة هذه قاع كتبوها فهمنا، قاع كتبوها. عجيب يعني كان يتكلم لي راه يدير الله. الفاصل الثاني أمثلة له قلنا شو هو؟ قد قول الحواريين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا. يلا نريد، أن نريد فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، نأكل مضارع منصوب بأن منصوب بالفتحة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، منها جار مجرور متعلق بنأكل، أن وما بعدها اكتب مصدر مفعول به لنريد، نريد الأكل، منها جار مجرور متعلق بنأكل. وتطمئن الواو عاطفة، وتطمئن مضارع منصوب لأنه معطوف على نأكل. وقلنا دائما العطف تاع الأفعال يكون في النصب والجزم، في الرفع لا، يكون باب عطف الجمل، ذكرين هذا. قلوبنا فاعل لتطمئن مضاف، ونا مضاف إليه، مفهوم، وهذا معطوف أيضا في التأويل، نريد الأكل منها وطمأنينة. ونعلم أن قد صدقتنا، هاولك شاه، نعلم معطوف على ما قبله، أن مخفف واسمها ضمير شأن محذوف وجوبا، قد حرف تحقيق، صدقت فعل وفاعل، ولا نفعل به. جملة قد صدقتنا خبرت أن المخففة، وأن وما بعدها يفتح المصدر معطوف على ما سبق. تلاحظوا باللي لما كان الفعل صدقة متصرفا وليس دالا على الدعاء وجب الفصل بماذا؟ بقد، ونعلم أن قد صدقتنا. وأما الفصل بالسين علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم، ما قالش علم أن يكون، أن يكون، علم أن سيكون. هنا علم فعل ماضي من أفعال القلوب، والفاعل مستتر وجوب جواز تقديره هو أن، مخففة واسمها ضمير شأن، سين حرف تنفيس، يكون ضارع ناقص واسمها ضمير مرضى، اسمها منكم جار مجرور متعلق محذوف خبر، سيكون منكم مرضى. جملة يكون منكم مرضى في محل رفع خبر تاع أن، أن وما بعد المصدر سدت مسد فولي علم. هذا فيما يخص ماذا؟ السين تنفيس. أما فيما يخص لو كقوله عز وجل أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، سورة الأعراف. أو لم يهدي للذين، يهدي بمعنى أو لم يتبين، أو لم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوب، أين الشاهد؟ أن لو نشاء أصبناهم، أن لو نشاء، لماذا أتى بلو هنا؟ لأن الخبر تاع أن راه جملة فعلية، وفعلها نشاء متصرف غير دال على الدعاء، مفهوم إن شاء الله. شوفوا ابن مالك رحمه الله وش يقول، وإن تخفف أن فاسمها استكن، شو معنى استكن؟ تخبأ، قلنا دائما السين هذه ليست أصلية، خذ بزاف الناس عم بالهم من السكون، ها؟ الناس عم بالهم، أنت تاني عم بالهم من السكون، هذا الحظ، صح تعجبني، نحب أنا واحد يعترف باش نخرجوا فائدة من هذا المجلس، أنت تاني والله متلبس عم بالهم، أنت تاني، استكن ليس من السكون، بل هو من الكنن، كنت تقول مثلا أكن، ها؟ أكن بمعنى استر، غطي، والكناية بمعنى التغطية. والأكنان، الجبال أكنانا، شو معناتها؟ سترا، سترا، ولا لا، الكنية، لأنه الإنسان يستتر بها خاصة في الإنترنت، كان مخبين وراء الكونة. زيد عدة أشياء، يعني مادة كانانا دائما تدل على استتار دائما. الآن استكن، أي حرف زائدة الألف والسين والتاء، استكن، إذن الأصل هو كن، استكن بمعنى اختفى أي حذف، في وقت تكتب حذف، وإن تخفف أن فاسمها استكن أي حذف قبضة. هذا الشرط الأول، الشرط الأول برك ياك، لا قل له كاين شرط ثاني، كي قال لك واسموها وش معناها؟ معناتها عملت، هو إلا لا شيء يقولك اسمها، وكما عملت ما يقول لكش اسمها والخاب رجع. لا فهم. إذا شوف الشطر الأول يعطيك أمرين، باللي هنا تبقى عاملة زيد واسمها محذوف، والخبر والخبر جعل جملة من بعد أن، لازم يكون خبرها جملة. صح ما قالناش هل هو جملة اسمية ولا جملة فعلية، راح يعطيك بالمفهوم. وإن لم تكن وإن تكون فعلا وإن يكون شكون هذا يكون الخبر، وإن يكون الخبر فعلا ولم تكن دعاء ولم يكن تصرفه ممتنعا فأحسن. مفهوم المخالف أيضا لو كانت اسما، لو كان الخبر اسما هي جملة اسمية لا محتاجة إلى فاصل. إذا أعطاك الشرط الثالث لو اشتراط كوني الخبر جملة اسمية بالمفهوم، يعني وإن يكون فعلا مفهوم مخالفة، ما قالك كون يكون اسم. شو نعطينا نظير؟ مثلا قوله عز وجل، يجي يعطيك دليل يقول لك اعطيني في القرآن الكريم باللي الأب يرث بالتعصيب ما يرث بالفرض، ما عندوش مقدار محدد ولكن يرث بالباقي يد الله. شو الله عز وجل قال؟ ولأبويه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه ثلث. والأب أفهم لأمه ثلث، معناتها الأب يدي باقي ما يصرح لكش هذه كذا. وإن يكون فعلا وكان يكون اسم باينة لا يحتاج إلى فاصل بالشرط تعرف. وإن يكون فعلا زيد ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، وكان يكون هذا الفعل صح ما هوش دعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا بمعنى ولم يكن جامدا. مفهوم مخالفة لو كان جملة اسمية أو كان فعلية فعلها دعاء أو جامد لم أحتاج إلى ما سيذكره، ما يحتاج إلى ما سيذكره. مفهوم. وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنع فالأحسن، هنا الأحسن بمعنى واجب، لأنه إنسان يقول لك ذلك خير وأحسن تأويلا جاء بعد وجوب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والأمر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ما معنى أحسن؟ يعني ما قالش ربي واجب، قال أحسن، مش واجب الرد، لا يجب أن الرد. الأحسن هنا ليست دالة على الاستحباب وإنما يدل على الوجوب. نظيره في الألفية جاي معنا في باب الفاعل، ويتكلم لك على الفعل متى يجب أن يلحق تلحقه التاء، ومتى يجب حذف التاء، ومتى يجوز الوجهان. قال لك والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا. وش تقول نعمة الفتاة ولا نعم الفتاة؟ نعم الفتاة. وش يقصد ابن مالك؟ انه واجب. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لان قصد الجنس فيه بينوا، هذا نفهمه لاحق. اذا فالاحسن الفصل باش بقد، فالاحسن الفصل بقد او نفي أو تنفيس أو لو. وقليل من العلماء من ذكر لو، وقليل ذكر لو، وليس المقصود والفصل بلو قليل. من قال هذا؟ ابنه. ابنه لم يفهم كلام الأب، فهم لذلك اعترض عليه العلماء قالوا. وأخطأ ابن الناظم حيث قال في لو والفصل بها قليل مقصود، ومن ذكر لو فاصلا من العلماء قلة. نقرأ ما قاله الشارح. إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من عمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير شأن، أي إلا ضمير الشأن محذوفا، وخبرها لا يكون إلا في جملة، وذلك نحو علمت أن زيد قائم، فأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن وهو محذوف والتقدير أنه، والمفروض كان يقول أنه، قلت متى ذكرت ضمير الشأن جب أنه. وزيد قائم في جملة في موضع رفع خبر أن، والتقدير علمت أنه زيد قائم أي أنه زيد قائم. وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير، وهو غير ضمير الشأن. يعني نعرفه بلي لا يبرز ثم ويزيد وما راهوش ضمير الشأن وراهي مخففة. إذا حبيت تجيبه بارز وماشي ضمير الشأن تقل. جاءوا ببيت أرادني ابن علي جواز، وهو فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. أين الشاهد؟ أنك أولا الكاف ظهرت، ثانيا ما راهيش ضمير الشأن، يعني شذوذ من وجهين. وهذا البيت طبعا لا يعلم قائله. ثانيا بعض العلماء أراد أن يحسن الظن بهذا القائل المجهول، وش قال؟ قال لعلها ضرورة. ففي الضرورة الشعرية طبعا يباح ما لا يباح في غير، لكن العجب أنك لو حللت البيت طبعا هو من الطاويل يمكنك أن تنشد هذا البيت دون الوقوع في الخطأ، وأنك تنزع الفاء، تنزع الفاء وتنقل الحركة على الهمزة، النقل معروف. أقرأ لو أنك في يوم الرخاء سألتني، الوزن واحد. لو أنك شكون لك طرف جائز في اللغة العربية؟ نقل الهمزة ولا إظهار الاسم بعد أن المخففة وكونه غير ضمير شيء؟ لا شك أن النقل كثير جدا، النقل كثير. فلو كانت هناك ضرورة للجأ الشاعر إلى ما هو كثير ولا يلجأ إلى ما هو قليل ونادر، حتى طعن العلماء فيه. يعني لا شو كل حال، من قال بهذا يعني قالوا لو قرئ البيت بالنقل بعد سقوط الفاء لا جاز تشديد النون. لو أنك أعيد، لو قرئ البيت بالنقل أي بنقل الهمزة بعد سقوط الفاء لجاز تشديد النون. ذكر هذا ابن عيش رحمه الله تعالى في شرح المفصل للزمخشري في الجزء الثامن صفحة 83، الجزء الثامن صفحة 83. وكذلك ذكره ابن عصفور رحمه الله في المقرب صفحة 122. يعني ذكروا هذا مع ذلك نعرض لكي نتدرب، لأن يعني تعرفوا المسألة انتقلت إلى غيرنا وسقطت الفاء، سقوط الدولة مشكلة، لازم نعرف. تفضل تفضل هناك وارفع صوتك بالصح، ليش مشاكل سهلة هذه فاء بحسب ما قبلها وسقطتها. روح أنكي. أيوة لو حرف شرط غير جازم مخففة من الثقيلة شذوذا المفروض لا تخفف، كاف اسمها في يوم جار متعلق بماذا؟ لسألتني ماشي محذوف تمتم. أقرأ البيت كامل في يوم مضاف الرخاء ضاف إليه سألتي فعل ماضي والتاء فاعل والنون وقاية والياء جملة سألتني خبر أن. أرفع صوتك بارك الله فيك، صوتك ما تجيش تغيب. روح غبت البارح؟ لا غبت ايش عبارك، لا تقول عما كبر وخرف. لا طلاق فعل به ثاني جيد مضاف إليه لم عرفنا في جزم قلب أبخل مضارع مجزوم به لم عجميه السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. جملة لم أبخل جملة لم أبخل نكرة تامة ارفع سؤالك تعذب فيه يا أخي. جملة لم أبخل اعتراضية منير جواب شرط غير جازم لا محل من إعراب ماشي قلت لو. إذن لو أنك دوكجي دوكجي كتاب روح كمل. وأنت الواو لا لا واو الحال وأنت مبتدأ صديق خبر جملة أنت صديق حاليا. حبيت نسألك سؤال أين هو الفعل؟ جواب الشرط أنا بأبخل أين الفعل الشرط؟ أكتب عنك قاعدة أن واسمه وخبره بعد لو هو المصدر فاعل فعل محذوف تقديره ثبت دائما. أن سواء كانت مخففة ولا ما يهمناش أن واسمها وخبرها بعد لو الشرطية أن واسمها وخبرها بعد لو الشرطية في تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت تقدير كلام لو ثبت سؤالك لو ثبت سؤالك لي في يوم الرخاء سؤالك طلاق أو سؤالك طلاقك لا لم أبخل دائما. شو نعطينا مثال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به تقدير كلام تفضل خليل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لو ثبت فعلهم ما يعظون به فهم. هذا واضح إن شاء الله. وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. إذا وقع خبر أن المفتوحة أو المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل فتقول علمت أن زيد قائم من غير حرف فاصل بين أن وخبرها إلا إذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف. هذا شيء لا علاقة له بالدرس. هذا الشيء أتيت به النفي يعني هنا هو مراد بذاته فيفصل بينهما بحرف النفي كقوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أنا لم نأتي بالله لم نأتي بلا لأجل الفصل وإنما لأجل الكلام يعني لأجل إحنا نريد النفي. وإن وقع خبر جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا فإن كان دعاء لم يفصل كقوله تعالى والخامسة أن غضب قراءة نافع الخامسة ولا الخامسة خامسة أن غضب كان هناك تلفيق بين قراءات لنا قش كان شوف كان أربع قراءات والخامسة أن غضب الله والخامسة أن غضب الله والخامسة أن غضب الله والخامسة أن غضب كيف قال الخامسة أن غضب تلفيق والخامسة أن غضب الله عليه أفضل والخامسة وش قال عندك تتمة حاشية وش قال في المو ايه ايوه يعني اسمك ماشي قراءة قال ما نعرفوهاش هو يقصد قراءة نافع غلط في الشكل وربما خطأ مطبعي ربما يكون خطأ مطبعي. الخامسة أن غضب الله عليه في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل والفاصل أحد أربعة أشياء. هذا ما فهمه ابن عقيل فهم من قوله فالأحسن الفصل لأنه مستحب مختار لكن المقصود هو الوجوب المقصود هنا هو الوجوب. الفواصل والفاصل أحد أربعة أشياء. الأول قد كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا. الثاني حرف التنفيس وهو السين أو سوف فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى ومثال سوف قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر طبعا هذا البيت وين ما تصيبش لم ينسب ما تكسرش راسك. احنا الوقت اش نناقشوا الابيات نهار يصيبوها منسوبه الى قائلها بين تحريفها، والا كما يكونش منسوب عادي. واعلم فعلم المرء ينفعه ان سوف ياتي كل ما قدر. ان تفضل هناك. ايوه الفاء فهمت قاعد تشتاروا مع الاول حسب ما قبلها شافروس قاعد جو تحلو قاعد يجي يحلو كي تقول فاء فلوس باينه. واعلم لماذا علاش تخلع فيا يا خلي واقع في جواب شرط مقدم بزاف عادي تالي لي عادي اسال لي ان واعلم علاش فان واصبر فإن الله لا يضيع هذه هي واصبر لماذا فإن الله لا يضيع فاء كي تحس بلي كاين لماذا قول فاء حرف دال على التعليل. علمه مبتدأ مضاف المرئي مضاف إليه مجرور ينفعه مضارع مرفوع ترفع الضمة الظاهرة في آخره والهاء مفعول به وراء الفاعل ينفعه هذا هو الفاعل الثاني فينفعه فاعل مستتر عادي. واعلم فعلم المرء ينفعه علم المرء ينفعه تعلم به طالب علم ينفعك مفهوم اتفقنا صح. جملة ينفعه عالمة وجملة فعالمة فعلم المرء ينفعه تعليلية لا محل لها من الإعراب. أن سوف يأتي كل ما قد ما قدر شو يقول أن وش قلت أن حرف مخفف من ثقيلة نصب ومصدر وتوكيد اسمها ضمير شان سوف تنفيس جيد يأتي مضارع كل فاعل مضاف ما اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه قدر مبني المجهول مبني على الفتح والألف إطلاق ونائب الفاعل مستتر جملة قدر في الموصول صح. كيش تأول الآن أو جملة يأتي كل ما قدر سوف يأتي كل ما قدر خبر تاع أن في محل في محل رفع خبر أن أن واسمه خبرها تفضل فبيت أم فعلم واعلم فعلم المرء ينفعه إذا جملة فعلم المرء ينفعه جملة فعلم المرء ينفع واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر شفت علاش قبل قلنا ينفعه ماشي أن سوف يأتي كل ما قدر هو الفاعل تاع ينفعه ماشي فاعل. واعلم وإذا أعلم أن سوف يأتي كل ما قدر فعلم المرء ينفعه فهم تجعلها سدة مسد مفعولي اعلم سدة مسد مفعولي اعلم. الثالث الفاصل الثالث النفي كقوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا الهمزة للاستفهام الإنكاري فعاطفة لجملة محذوفة على مذكورة لا نافية يرون المضارع مرفوع بترفعه ثبوت النون والواو فاعل أن مخففة لا نافية يرجع مضارع مرفوع بترفعه الضمة الظاهرة في آخره والفاعل مستتر تقديره هو يعود على العجل إليهم جار مجرور متعلق بيرجع قولا فعل به لراجع راجع قولا لا يرد عليهم جملة أن لا يرجع إليهم قولا خبرت أن وما بعدها في تأويل المصدر سدة مسد مفعولي رأى تلاحظوا بلي أكثر ما يأتي بعد قبل أن فعل من أفعال القلوب لكن هل هذا واجب؟ لا قد ظاهر كلام ابن هشام في قطر النادان واجب لكن لو يساوي بدليل إعرابه هو نفسه آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ومثلا صح نسبة 90-99% يأتي في أفعال القلوب، لكن ليس بالضرورة، قليل يأتي غير أفعال القلوب. كان مبحث يتصل بهذا إن شاء الله نراه في باب ظن وأخواتها، له علاقة بأن أن إحنا عندنا أفعال القلوب عندنا 14 فعل، وتنقسم إلى أفعال دالة على اليقين، وأفعال دالة على الظن الراجح، وأفعال دالة مشتركة بين ذاك وهذا. مفهوم؟ فالعلماء يقول لك إذا سبق فعل من أفعال اليقين وجب كونها مخففة من الثقيلة. مفهوم؟ أفعال اليقين يعني، لكن هذا يحتاج إلى بحث، يعني يحتاج إلى تحرير، ما إنسان ما يديش هكذا في الأحكام. الرابع، لو وقل من ذكر كونها فاصلة. هذا مازال قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه، وقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد. الرابع، لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين، ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة، وقوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. بأعظم ولا بأعظم منير؟ يا منير، بأعظم ولا بأعظم؟ بقى بأعظم. لماذا؟ على يعني كون قلت بأعظم ولا بأعظم؟ بأعظم تقول بأعظم، تقول لا لا الباء حرف جر ومبدأ لدينا احنا مبدأ انه حرف جر لازم يجر، هذا كذلك مبدأ انه منع من الصرف اذا اضيف يرجع الى الجر بالكسرة. لا لا تضيفه ولا ما تضيفه؟ بأعظم سؤلي ذا مضاف يعني عادي، كل قلت مررت بأحسن الناس عادي، ما عرفت تشوف. علموا، تفضل هناك بسرعة. فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، والواو الجماعة فعل أن مخففة من الثقيلة. يؤملون، عرفت علاش لم ينصب؟ لأنه أن ما هيش ناصبة هنا للمضارع عادي، أنا مترفعه ثبوت النون والواو نائب فاعل، نائب فاعل جيد. فجادوا، فعلموا فجادوا، فعاطفة، جاء محمد فأكرمني عاطفة، جادوا في الماضي والواو فاعل قبل ظرف متعلق بجادوا مضاف أن حرف النصب ومصدر واستقبال، يسألوا مضارع بن المجهول مرفوع برفعه منصوب، مضارع بن المجهول منصوب بأنس به حذف النون واو نائب فاعل. باء حرف جر أعظمي جرور بها مضاف سؤلي مضاف إليه. الجمل أن وما بعد أن يسألوا في تاو المصدر مضاف إليه، جادوا معطوف على علموا، أن يؤملون، يؤملون خبر تاع أن، يؤملون خبر تاع أن، وأن وما بعد فتح المصدر سدة مسلم الفعولي عالمة. وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم، لمن أراد أن يتم الرضاعة، هاي أراد هل هي فعل من أفعال القلوب؟ فعل من أفعال القلوب؟ نعم نعم قليلا، شو الأمر مسلم دعفاش يعني أشك تسأل أراد في أفعال القلوب أكثر مش ماذا أفعال القلوب مش ماذا خلاص عرفتك أراد أنت تخيل بالأفعال القلوب يعني الإرادة والعزم والثبات والصرامة لدى المستقبل هذا هو هذاك أفعال القلوب. لا أفعال القلوب يعني أفعال العقول، تفكير، أظن، أعتقد، أعلم، أدري، وجدت، ألفيت، أردت، أردت شحال من الله يعني، خليني أريد شوية. يقول لك وقتاش تجي حبسي بس خليني أريد. واحد مثلا يفكر جيبه شحال يريد، هذه هضره هذه. إذا أراد ليس من أفعال القلوب، هذا دليل على أنه لا يجب أن تسبق بفعل أفعال القلوب. في قراءة من رفع يتم في قولي في قول. والقول الثاني أن أن ليست مخففة من ثقيلة، بل هي الناصبة للفعل المضارع، صح، لمن أراد إتمام الرضاعة. لا لا، لكن مشكلة الفعل المضارع فهو مرفوع، سيأتي معنا في باب أن في المجلد الثاني باب النواصب يستدلون، أو مش يستدلون، يقول لك هو أن الناصب المضارع قد يرتفع الفعل بعدها، ما تعملش، قد يرتفع الفعل بعدها ولا تعمل. قلنا مثال لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم وش نقول لهم؟ مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، يعني واش نحكموك تهرب منا، أنا تقول لنا راه اللي تدخل على المضارع، لا عادي، هذه مخففة من الثقيلة. والقول الثاني أن أن ليست مخففة من الثقيلة، بل هي الناصبة للفعل المضارع، وارتفع يتم بعده شذوذا. ثم ختم الباب باب إن وأخواتها بحكم أخير وهو الثاني، وهو أن كأن إذا خففت، كأن إذا خففت. فنقول كذلك كأن يبقى عملها، يبقى عملها واسمها ضمير الشأن، واسمها أيضا ضمير الشأن، وقد يذكر قليلا، وقد يذكر قليلا. شو واش قلنا في أن يشبه الأحكام تاعها؟ لولان شو؟ يبقى عمله. ثاني اسمها ضمير الشأن محذوف وقد يذكر قليلا. الحكم الثالث أن يكون خبرها جملة، أن يكون خبرها جملة، فإن كانت اسمية لا يحتاج إلى فاصل، فإن كانت اسمية لا يحتاج الخبر إلى فاصل بين كأن والجملة. لو كانت فعلية فهنا يجب الفصل، يجب الفصل بقد ولم، بقد ولم، مفهوم؟ فمثلا شوفوا قوله عز وجل كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، أبرزوا لي الضمير، ضمير الشأن أبرزوه، كأنهم لم يغنوا فيها، كأنهم لم يغنوا، ويغنوا مضارع يرضوا، فالماضي هو غني، غني بالمكان أي أقام فيه، غني بالمكان بمعنى أقام فيه، وهذا معنى قولهم غني يغنوا. وقد شرح بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن على هذا، لكنه ضعيف، قلنا في أقوال، في خمسة أقوال الآن العلم صحيح أن الأمر يتعلق بالصوت، من ليس منا من يتغنى بالقرآن، وفسر يتغنى بمعنى يقيم عليه، يبقى دائما مع القرآن، ليس منا من لم يلازم القرآن ويواظب عليه، معنى صحيح نعم، لكنه لا يحمل عليه اللفظ، لا يحمل عليه اللفظ. نعم، كأن لم يغنوا فيها، نعرب كأن مخففة من الثقيلة، يبقى معناها، يبقى معناها تشبيه، واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، كأن الشأن لم يغنوا فيها، لم حرف نفي جزم قال بيغنوا في المضارع مجزوم به لم يجزم يحذف النون وهو فاعل فيها جاء مجزوم في بيغنوا جملة لم يغنوا فيها خبر تاع كان راهو جملة لو كان جملة اسمية لم يحتاج إلى فاصل كان جملة فعلية يحتاج إلى فاصل خاصة إذا غالبا هو طبعا يأتي الفعل المضارع لم وقد تفصل هذا سهل جدا وش قال ابن مالك رحمه الله قال وخففت كأن أيضا يعني أيضا خففت مثل أن وخففت كأن أيضا فنوي وش ما تنوي قدر وش ما التقدير يستلزم الحذف يقول لك قدر هو مذكور وتقدره إذن هذا يعني كأنه قال لك فحذف فتنوي شو ابن مالك واسع فنوي منصوبها شكون هو المنصوب واسمها والذي تدخل عليه فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي لذلك قلنا لكم وقد يذكر قليلا قال الشارح رحمه الله إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم كأن زيد قائم نعرب كأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان زيد مبتدأ قائم خبر جملة اسمية خبر كأن أو جملة فعلية مصدرة بلم يجوز تقول مصدرة بلم إذا قلت مصدرة فهي نعت إذا قلت مصدرة حال وساغ مجيء الحال من الناكرة اللي هي جملة وصفها بفعلية فهم وجملة أو جملة فعلية مصدرة بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس أو مصدرة بقد كقول الشاعر شفنا هذا البيت مع الأول أزفة وكان جابوا أفيدة والمعنى واحد أفيدة الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد أي وكأن قد زالت قد زالت أي وكأن قد زالت فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف وهو ضمير الشأن والتقدير كأنه زيد قائم وكأنه لم تغن بالأمس وكأنه قد زالت والجملة التي بعدها خبر عنها وهذا معنى قوله فنوي منصوبها وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل ومنه قوله هذا البيت أيضا لم ينسبوه لقائل وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقان كأن ثدييه حقان أين الشاهد أبرز اسم كأن والمفروض كأن ثدياه هنا يخلص الإشكال فطبعا هو حتى هو لم ينسب للقائل فلا تناقش وكان رواية ذكر ابن هشام رحمه الله كأن ثدياه فلا شاهد إذا رويته كأن ثدياه أحد يقول لك ضرورة أين الضرورة ساكن سواء كان ياء ولا ألف وهذه واو ربا مصدر المبتدأ مشرق النعت مضاف النحر المضاف إليه كأن مخففة من الثقيلة ثديه على هذه الرواية اسمها منصوب عادي حقاني خبر جملة ثديه حقاني كأن ثديه حقاني خبر تاع صدر قال فثديه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى وحقان خبر كأن وكأن ثدياه حقان وروي كأن ثدياه حقان فيكون اسم كأن محذوفا وهو ضمير الشأن والتقدير كأنه ثدياه حقان مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر كأن عادي ويحتمل أن يكون ثدياه اسم كأن وجاء بالألف أبعد كثيرا جاء بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف الأحوال كلها ثم قال الناظم لا التي لنفي الجنس إن شاء الله كان المفروض نكمل لا نفي الجنس قبل رمضان لكن لا ندري لماذا فموعدنا بعد شوال إن شاء الله تعالى بعد شوال هذا أيام شوال معروفة تقدير تشيش هذاك البيت ما يشترط شو ايه يعني كي اذا ظهر الاسم خلاص إذا ظهر الاسم يجوز، أصلا لا يظهر. جابونا ميثاق، قلنا لهم لم ينسبوا لقائد. إيه هو يذكر قليلا على هذا، لكن لا ندري. المهم إذا ذكروا الإنسان يأتي بالخبر مفردا عادي، يجوز له، مش مكتوب على الأصل. فهم نقف هنا. نعم. اسمها منصوبها مطلقا فنوي منصوبها خلاص. وحنا اذا نوي، اذا حذف فهو ضمير شان، لو ذكر دائما يكون ما تذكر يولي اسمها العادي. مثلا اعطيك مثال، كأن لم يغنوا فيها، شدد تشوف، ما قلتش كأنه، كأنهم هما، يعني هذه تذكر المنصوب يولي الذي يرجع على المعني بالأمر. فأنا لما ذكره المنصوب ذكره ثابتا، أيضا روي ثابتا وليس ضمير شان، مفهوم؟ متى ذكرت الاسم وليس ضمير شان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا بعد العيد إن شاء الله يا رب. نعم. تعليق.